بمناسبة ذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، ألقيت المحاضرة وأقيمت جلسات المطالعة وتبادل الحديث والعرض السينمائي في فنلندا والنرويج، غينيا، إثيوبيا ونيجيريا. في جلسات العرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل شواري وميري للعلماء وقصر العلوم والتكنولوجيا. شاركت في الفعاليات الجماهير وشخصيات من مختلف الأوساط في البلدان المعنية.